بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمين على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في أفضل بقعة في رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة، للتواصي بالحق والتناصح والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم أشكر أخي الشيخ ناصر على دعوته لهذا اللقاء، وعلى أبياته التي سمعتم، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعنه، وأن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة بالله، عنوان كلمتي أخلاق المؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه في كتابه الكريم أوضح أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم وأعمالهم وما أعد لهم في الدنيا والآخرة من النعيم والخير الكثير، كما أنه سبحانه أوضح صفات المجرمين والكافرين والمشركين، وبين مآلهم ومصيرهم وما أعد لهم من العذاب الأليم، كي يأخذ المؤمن والمؤمنة بحظه من صفات المؤمن والمؤمنات، ويستقيم على ذلك ويحافظ على ذلك ويجاهد نفسه بذلك، وليحذر صفات الكافرين والمجرمين ويبتعد عنها ويحذر إخوانه منها. ومن أجمع ما جاء في كتاب الله في هذا المقام قوله سبحانه في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية جمعت جميع الصفات التي يحبها الله، والتحديد من الصفات التي يبغضها الله مع اختصارها. وفي القرآن آيات كثيرات في صفة المؤمنين والمؤمنات وبأخلاقهم، منها ما سمعته في قراءة الشيخ هذه الليلة في آخر القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الهدى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات في صفات عباد الرحمن من الرجال والنساء في صفات الجامعة أيضا. قال في آخرها سبحانه: أولئك يجزون الغرفة، يعني جنة، بما صبروا بسبب صبرهم على طاعة الله وكفهم عن محارم الله، ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ومن صفاتهم العظيمة في سورة البقرة قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. من أجمع الصفات. وهناك آيات كثيرة فيها صفات الأنبياء والمؤمنين، من تدبر القرآن علمها وعرفها في مضانها. لكن هذه الآية من سورة التوبة مع اختصارها جامعة لكل الصفات. قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه صفتهم أولياء أحباء، لا يتحاسدون ولا يتناجشون ولا يتباغضون ولا يتدابرون ولا يخون بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا. هذه صفتهم أولياء. الولي صديق والحبيب، معلوم ان الصديق الصحيح والحبيب الصحيح لا يغش اخاه صديقه ولا يظلمه ولا يؤذيه لا بقول ولا بفعل ولا يخون في المعامله ولا يكذبه في الحديث الى غير ذلك. هكذا يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فانت يا عبد الله حاسب نفسك، هل انت قائم بهذا الوصف؟ هل انت مستقيم عليه؟ تحب لأخيك كل خير وتكره له كل شر، لا تظلمه ولا تؤذيه بقول ولا فعل ولا تحسده ولا تغشه ولا تخونه في المعاملة ولا تكذبه إلى غير ذلك. هذه صفة عظيمة. المطلوب من كل مؤمن ومؤمنة حساب النفس على هذا. كل منا يحاسب نفسه، هل هو من أهل هذه الصفة؟ بعضهم أولياء بعض، يعني يجاهد نفسه، لكن نعلم منها خلاف ذلك يعني يجاهدها حتى تستقيم على المحبة والأخوة الإيمانية وعدم الإيذاء للمؤمن والمؤمنة بأي وسيلة. يحب له وليكتفي الله كل خير ويشرب له ما كل شر. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن. ثم قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من أخلاق المؤمنين ومن صفات المؤمنين ذكورا وإناثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. الواجب على أهل الإيمان من الرجال والنساء التخلق بهذا الأمر، أنه من المعروف في بيته ومع زملائه ومع جلسائه ومع غيره. إذا رأى المنكر أنكره، إذا رأى المعروف الذي قد أضاعه أخوه الله أنكر عليه إضاعته. هكذا المؤمنات مع أخواتها من الله ومع إخوتها، كل يأمر بالمعروف في بيته مع أهله، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، والرجل مع أولاده ومع أخواته ومع إخوانه ومع خدمه ومع أيتامه، يأمر بالمعروف لا يغفل. هذه خصلة عظيمة لا بد منها، من أهم الواجبات ومن أهم خصال المؤمن أن يأمر بالمعروف مع أهل بيته وغيره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عز وجل وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك على الله لا يسكت يمكن بيده إذا كان له سلطة كالهيئة في حدود تعليماتها الأمين السلطان الرجل في أهل بيته كل من كان العقل به طاقته يد في ذات المنكر وهكذا من استنابه السلطان في أي شيء ممكن حدود صلاحيته بيده وبلسانه وقلبه. الرجل والمرأة ومهما أمكن باللسان حصل به المطلوب حتى زال المنكر فالحمد لله، فإن لم يزل أزاله يده إن قدر على ذلك كونه له سلطة في هذا الشيء من أمين وهيئة وصاحب بيت مع أهله ونحو ذلك ممن له سلطة. أما غيرهم فيكفي الكلام الدعوة والتوجيه والإرشاد والنصيحة كما قال الله جل وعلا ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك من حكمة ومن رأس الحسنة وجادلهم من ذلك الحسنة. قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فجلاب التي أحسن من أعظم الأسباب في فهم الحق وقبوله ولضابط وإيثاره. أما العنف والشدة من أسباب التكبر والإعراض والنزاع وعدم قبول الحق. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكمس إلا زان ولا ينزع منه إلا شان. قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم خير خلقه. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر الأمة في شيئا فرفق به فارفقه. اللهم من ولي من أمر الأمة في شيئا فشق عليه فشق عليه. المؤمن يتحرى أسباب إزالة ويتحرى أسباب قبول الحق بالعبارة الحسنة الأسلوب الحسن التوجيه الطيب مع إقامة الأجهزة. قال الله قال الرسول فإذا لم يجد ذلك القوة حينئذ بذلك المنكر وقت الخمر كسر الصورة إلى غير هذا من يزال اليد من له سلطة من أمير وقاضي وهيئة وغير هذا من له سلطة. ولهذا قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا إذا ظلموا الظالم معامل بما يناسبه من إلزامه بالحق وقمعه عن الباطل وإقامة الحد عليه والتعزير عليه ممن له السلطة في ذلك. وبين سبحانه في سورة المائدة أن الناس إذا أضاعوا هذا الواجب نزلت لهم العقوبة العامة. إذا ترك الناس الأمر والنهي خشي عليهم العقوبة العامة. يقول جل وعلا وعيد ذكره من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما فعلوا. يعينوا على هذا الامر لما اعرضوا عن انكار منكر فتساهل. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان الناس ان راوا المنكر فلم يغيروا او شك ان يعمه الله بعباده. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رمي يجود ويجود مثل هذا حلق الاصبعين قاضي يخطب اصحابه عليه الصلاه والسلام. فقالت له زينب ام المؤمنين الجحش رضي الله عنه: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ انهلك وفينا الصالحون يعني فينا الاخيار؟ قال النبي: نعم، اذا كثر الخبث. اذا كثر الخبث يعني اذا كثر الخبث جاءت العقوبات ويفهم هناك صالحون. فعم العقوبه والخبث الشرك والمعاصي كله خبث. الشرك خبث والمعاصي خبث. نعم اذا كثر الخبث اذا وجد ولم ينكر، هذا يجب على المسلمين التواصل بالحق والتناصح والتعبد والتقوى والامر المعروف كما قال الله عز وجل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق او لهم الرابحون هم الناجون. وبقيه الناس منهم بخساره، جميع الانسان في خساره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء السعداء الرابحون. أهل هذه السعادة الأربع: الإيمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو توحيد الله وطاعته وترك معصيته، والتواصل بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالصبر على ذلك. إيمان وعمل وتواصي وصبر لا بد من ذلك. هذه صفة الرابحين المؤمنين. فمن فقد شيء من هذه الصفات الأربع أصابه من خسارة بقدر ما فقد من هذه الصفات، فإن فاتت كلها تمت خسارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يقتصر سبحانه وتعالى على الإيمان والعمل الصالح في غالب الآيات، لأن التواصي بالحق والصبر داخل في الإيمان والصلاة. ولهذا قال في آيات أخرى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. التواصي داخل في ذلك، بالحق والصبر داخل في الإيمان والصلاة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يخلون عنها أحدا. لأن الإيمان والصلاة يشمل التواصي بالحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، كل داخل في الإيمان والإخلاص. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية خير الخليقة بسبب إيمانهم وعمل الصالح وعملهم الصالح. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا الخير لمن خشي الله، عمل عن إخلاص وصدق وخشى لله عز وجل، لا عن رياء وسمعة ولا عن تقليد وجلد ونحو ذلك، لا، عن إيمان بالله ورسوله، عن خشية لله، عن رغبة فيما عنده جل وعلا. فلا بد من الإيمان بالله ورسوله، ولا بد من العمل، وداخله في الإيمان. فالأمر المعروف أنه المنكر من أعظم العمل ومن أعظم شعاب الإيمان، فلا بد من ذلك. يجب على المؤمنين والمؤمنات القيام بهذا الواجب. الأمر المعروف أنه المنكر أينما كان، في البيت، في الطريق، في الطائرة، في السيارة، في الباخرة، في القطار، في أي مكان حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطاعوا. ثم قال سبحانه: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه من أهم الفرائض، لكن قدم بعضهم أولياء وبعض قدم الأمر المعروف كان بأن هذه عامة، صفات عامة مهمة يترتب عليها كل خير من الصلاة وغيرها. متى وجد تحابك الله ومتى وجد الأمر المعروف والتواصي بالحق حصل بعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. إنما يأتي الخلل من الإعراض والغفلة وعدم الأمر والنهي وعدم التواصي بالحق، فعند هذا تخرب الشروط ويختل الإيمان وتضاع الصلاة وتضاع الزكاة وتضاع طاعة الله ورسوله. فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء العناية بهذا الأمر، الأمر المعروف من المنكر، وأن يكون وليا لأخيه وفقا لله، وأن يحذر جميع ما حرم الله ورسوله، وأن يقيم الصلاة كما أمر الله يؤديها كما أمر الله. الرجل يؤديها بالجماعة في بيوت الله كما أمر الله، والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها كما أمر الله، بخشوع وطمأنينة وعناية وإحضار القلب. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين من صلاتهم خاشعون. ثم ذكر سجاد ختمها بقوله: والذين هم على صلاتهم صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. قال يا أيها الفردوس هم فيها خير. هذه الصفات العظيمة عن سورة المؤمنون من دون صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين من صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم يقرؤون الكتاب إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مضرون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الكافرون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. من صفاتهم التي تدخل بقوله ويقيمون الصلاة وبقوله ويطيعون الله ورسوله، فإن كلمة يطيعون الله ورسوله كلمة جامعة تجمع جميع الصفات، يدخل فيها الصيام والحج والوالدين صلاة الرحم الجهاد ترك جميع المنكرات التواصي بالحق التواصي بالصبر، كله داخل من قوله ويطيعون الله ورسوله. فالمؤمنون أولياء فيما بينهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويبصرون الناس بما يجب عليهم ويقيمون الصلاة كما شرع الله يحافظون عليها في أوقاتها في جماعة كما شرع الله عن إيمان وعن صدق وعن رغبة ورهبة ويؤدون الزكاة كذلك الزكاة كما أمر الله في أموالهم الرجال والنساء طاعة لله خشية لله وتعظيما لله ثم يطيعون الله ورسوله كل شيء الجهاد صيام رمضان الحج مع الاستطاعة بر الوالدين صلاة الرحم جميع ما أمر الله ورسوله ترك المعاصي لأن هذا كله من طاعة الله. قال بعد هذا: أولئك سيرحمهم إن كان بهذه الصفات الله جل وعلا يرحمه بالتوفيق في الدنيا وبالنجاة في الآخرة. من أقام بأمر الله واتقى الله وتخلق بالأخلاق التي مدحها الله وأمر بها الله سبحانه وعده الرحمة هو الصادق الوعد لا يخلو من الله سبحانه وتعالى وعده الرحمة، ومن الرحمة التوفيق في الدنيا لحسن الخاتمة، ومن الرحمة دخول الجنة والنجاة من النار يوم القيامة بسبب أعماله الطيبة وإيمانه وتقواه وصدقه. فالوصية أيها الإخوة أن كل منا يحاسب نفسه ويجاهدها لله ويتدبر كتاب الله القرآن فيه الهدى والنور من أوله إلى آخره، فيه صفات الأبرار والأخيار والمؤمنين، وفيه صفات الأشرار من الكفار والمنافقين والمؤمنين، يتدبر القرآن ويعتني به ويكثر من تلاوته للعمل، للعمل لا لمجرد تلاوة عبادة وهي خير عظيم، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن المقصود من التلاوة هو العمل، المقصود واللب والعمل، والتلاوة وسيلة. المشروع المؤمن العناية بهذا الأمر، والمؤمنة يعني بالقرآن سفرا وحضرا بتلاوته تدبر معانيه والإكثار من ذلك حتى يعمل بما أوجب الله ومما شرع الله وحتى ينتهي أعمال الله. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن يعتني بها، يحفظ ما تيسر منها، يسمعها، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يحصل له علم من القرآن وعلم من السنة مما شرع الله من أحب سبحانه وتعالى. وهذه الدار هي دار العمل، أنت في دار العمل، أنت مخلوق لتعبد ربك، لم تخلق لي أكل والشرب والنكاح، لا، خلقت لأمر عظيم تعبد ربك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرك بذلك يا أيها الناس اعبدوا ربك، فأنت مخلوق لهذه العبادة. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان فيما ذكره الله في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بعض وفي غيرها من الآية. العبادة التي فرقت لها هي توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه هي العبادة التي فرقت لها، فلا بد من صبر ولا بد من جهاد حتى تحقق هذه العبادة. أما ما يسر الله لك من الأكل والشرب والأموال والنكاح والسكن وغير ذلك فهذه معونة من ربك لك، معونة لك على قيام الواجب، استعين بها على أداء حق ربك. أما أرزقك الله من مال الواجب عليك أن تستعين به على طاعة الله والإنفاق في سبيله، والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين الصالحين ومن حزبه المؤمنين، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعز كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم نعم. نسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب. سنأخذ بعض الأسئلة لأن الشيخ حفظه الله لديه ارتباط فلا نريد أن نطيل، فهنا عدد هائل من الأسئلة، لكن نأخذ بعض ما يسمح به الوقت من الأسئلة التي تطرح كثيرا سماحة الشيخ. مسألة الصلاة، هل هي في مساجد مكة يشملها الأجر بمئة ألف صلاة أو أن ذلك فقط في الحرم؟ الصواب قول العلماء أنه عام، فضل عام جميع مكة جميع الحرم، مساجدها وبيوتها فيها تضعيف، لكن يجب على الرجل يصلي في المساجد مع الجماعة، ومسجد مكة حول الكعبة يكون أفضل من جهته، أنه متفق على تضعيف فيه وأن الجماعة فيه أفضل وأكثر. نعم. بالنسبة أيضا فيما يتعلق بالحرم حفظكم الله، يسأل أن من الأشياء التي تكثر في الحرم بسبب الزحام أن يمر النساء أمام الرجال أحيانا وهم يصلون، فيسأل عن هذا. هل الصواب أنه لا، أنهم لا يقطع الصلاة الحرم المكي لأجل صعوبة التحرر من ذلك، هذا هو الصواب، وأن لا يرد المرض للحرم أو الكعبة لأن الزحمة في الغالب موجودة ولا يتيسر الرد، والصواب أن قروضها لا يقطع. نعم. أحيانا من زبير يصلي والناس يطوفون أمامه من الرجال والنساء. هنا سؤال أو أشبه باقتراح، ما أدري، يقول لماذا لا تكون هناك لجنة تبعث في نهاية كل شهر لرؤية القمر بدلا من التحري، وتشكل هذه اللجنة من قبلكم وتتحرى أماكن رؤية القمر والهلال؟ هذا يبحث إن شاء الله مع الجهات المسؤولة، لأن المهم هو شهر الحجة وشهر رمضان، فلم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد من ينظر الأهلة بقية الشهور، إنه كان يتحفظ من شابان، وذي الحجة معلوم أهميته لما فيه من الحج لما فيه رمضان ودون الصوم، بقية الشهور ما ما يتعلق بها خطر سواء نقصت أو تمت، الصيام فيها صيام الذي يوم الخميس معروف، صيام الله البيض أمرها واسع لأصامها على أبنائها التقويم من أرض الأمر في هذا واسع. ولهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الاعتناء بالأهلة كلها، ما كان يأتي بشهر رمضان وشعبان قد الحج لا شك في ذلك لأن تعلق بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا له يعني رمضان، فإذ غم عليكم فأفطروا عنده. لكن لو قال مسعود بن شيء من ذلك بمعنى ما هناك دليل على أن هذا يلزم ويتأكد، إنما الذي يلزم ويتأكد ما يتعلق برمضان والحج. نعم. حقيقة كثير من الأسئلة تتمنى من سماحتكم توجيه نصيحة للمسلمين الذين أكثر على بيوتهم ظاهرة الدش، خاصة في هذا البلد الحرام، وبعضها قد يكون قريبا من المسجد الحرام، فلو أن نصيحة توجه إلى أمثال هؤلاء الذين يعيشون في هذا البلد الحرام. الدش من المصائب الكبيرة، ما يظهره من الشر، الواجب إبعاده. صدر منا نصيحة عامة وزعت، صدر من خادم الحرمين الشريفين المنع من الدش في الأيام الأخيرة في الصحف المحلية وذيع، وأن وزارة الإعلام ستقوم بشيء يغني عن ذلك، فنسأل الله أن يحقق هذا الأمر. نوصي جميع إخواننا في مكة وغير مكة، نوصيهم بالحذر من هذا الجهاز وإزالة من البيوت والاكتفاء بما يحصل به الاذاعه اذاعه القران وبواسطه الراديو الذي يملكه كل احد الان، سوف يسمع ما ينفعه ويتقي ما يضره، ولا حاجه للدش في الاذاعه وفي الراديو الذي يدل الإنسان الآن ما يتمكن به من سماع ما ينفعه، مع ذلك يحذر ما يضره لا من الراديو ولا من التلفاز ولا من غيرهم. أما الدش فلا حاجة إليه، بل يجب الحذر منه مرة واحدة وإبعاده من مكة وغيره، والإنسان لا يكون سببا لضلال غيره من زوجة أو بنات أو أولاد أو غيره مما يرى فيه ويشاهد فيه من الشر. بل يجب على المؤمن ان يكون حذرا بعيدا عن كل شر. هكذا المؤمن قال الله جل وعلا: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله، والذي يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ولا يقول أمين. الإنسان يخاف مع فعله ما أوجب الله وترك ما حرم، كيف ينصب في بيته ما بعيد على معاصي الله ويجر على أهل بيته الشر في كل مكان؟ هذه مصيبة كبيرة يجب الحذر منها في مكة وغيرها في كل مكان، لكن في مكة أعظم، لأن السيئة في مكة اسمها عظيم مثل السيئة في الطائف أو في جدة أو لا، السيئة في مكة اسمها عظيم، حتى الهم السيئة، حتى الهم مجرد الهم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الإرادة، مجرد الإرادة وما فعل، كيف إذا فعل؟ من خصائص هذا الحرام. الواجب على المؤمن الحذر من كل ما حرم الله عليه في الحرم وفي غيره، لكن في الحرام يقول لكم أشد. السيئة بيت فيها لكن إثمها أكبر. قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة له عشر أمثالها ومن جاء بالسيف له مثل ذلك. السيف مثلها، لكن سيئة في الحرام ليس مثل سيئة في الرياض والطائف والهندس والأعور الرحمة وأشد خطرا. نعم. ربما قريب من هذا بعض القصاصات من بعض الصحف، الصحف تداوم الله، يعني في عنوان ينشر أحد الناس العنوان عريض يقول: الغناء بين الحلال والحرام، فهو ينكر مسألة تحريم الغناء ويقول: بل الأصح أن الغناء جائز والإنسان حر إن أراد أن يمتنع أو أراد أن يسلم. هذا خلاصة الكلام دون ذكر طبعا للأسماء حتى لا. هذا أيضا من البلاء ما يتعلق بالصحابة والإذاعة، فيها خطر عظيم، والواجب على المسؤولين عن الإعلام أن يمنعوا كل ما يضر الناس، وأن يكون هناك لجنة مؤمنة قوية اعتمدوا عليها حتى لا ينشر إلا ما تقره، ولا يذاع إلا ما تقره، ولا تبث الكاذب في البلاد إلا ما تقر هذه اللجنة المؤمنة العالمة. يجب أن يصان التلفاز في هذه الدولة، ويجب أن يصان الإذاعة الصحف عن كل ما يضر الناس. يجب أن يخلع على أيدي قائمة على الصحف حتى لا ينشروا إلا ما أباح الله وما شرع الله. والغنى فيه البلاء العظيم إذا كان فيما يتعلق بمثل المحرمات والدعوة إلى الفساد. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث وضل عن سبيل الله. قال: أكثر العلم معناها الغنى. قال بعضهم: ومعناها أيضا ما زاد على غنى انواع الملائكه. اما الشعر السليم، الشعر السليم الحق المباح فلا باس، انما الشعر حكمه، الاغاني صوت النساء بلغات النساء او فيما يتعلق بالحرام تشفي على محرم من الزنا واللواط والخمر وغير ذلك، أو التشجيع على ترك واجب من الصلاة وغيرها، حتى من كلام كيف من غيرها. اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.